فائدة. الإيمان والإسلام الشرعيان، فخرج بذلك اللغويان. الإيمان والإسلام الشرعيان، خرج بهذا اللغويان. متلازمان في الوجود، الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، لا بد من وجود الإيمان والإسلام الشرعيان. بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به، أي إيمان صحيح معتبر، وجد معه إسلام. إذا وجد الإيمان الذي يعتبر وجد معه إسلام، وكذلك العكس، إذا وجد إسلام صحيح معتد به وجد معه إيمان. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وأما إذا ذكر معا مقترنين، أما إذا ذكر الإسلام وذكر الإيمان أيضا كما في حديث جبريل عليه السلام وغيره، إذا ذكر معا أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. هذا إذا ذكر معا، إذا ذكر الإسلام وذكر بعده الإيمان، فالمراد بالإيمان هنا التصديق والاعتقاد، والمراد بالإسلام الانقياد الظاهري وهو إقرار اللسان وعمل الجوارح. هذا إذا ذكر معا. أما إذا انفرد أحدهما بالذكر فلا بد أن يكون الآخر موجودا. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، يعني الإيمان الناقص، الإيمان الناقص لا بد أن يوجد مع الإسلام، وإلا لم يكن هناك إسلام معتد به. وقد يوجد الإسلام. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، فهو أخص مطلقا من الإسلام. وقد يوجد الإسلام بدونه، يوجد الإسلام مع إيمان ناقص وليس بكامل. قد يوجد الإسلام مع إيمان ناقص، فيدخل في الإسلام من كان إيمانه ناقصا، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، سورة الحجرات آية رقم 14. فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم، يعني نفى الإيمان الكامل، نفى الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان، نفى الإيمان الكامل. الأعراب أسلموا ومعهم إيمان ضعيف، ولكن قالوا آمنا يعني إيمانا كاملا، فأدبهم الله: قل لم تؤمنوا أي إيمانا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا، إسلام معه إيمان ضعيف. ولو لم يؤمنوا بالكلية ما أثبت لهم الإسلام، ولو لم يؤمنوا بالكلية لم يثبت لهم الإسلام. فلما أثبت لهم الإسلام معنى ذلك أن معهم إيمان ضعيف، وادعوا كمال الإيمان، فأخبرهم الله بأن الإيمان الكامل لم يصلوا إليه بعد، معهم إيمان ضعيف. وفي حديث جبريل عليه السلام ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فدل على أن كلا منهما فدل على أن كلا منها أخص مما قبله. الإحسان هو أكمل درجات الإيمان، والإيمان أعلى من الإسلام، ثلاث مرات. والإسلام الشرعي لا يوجد إلا ومعه إيمان، ولكن قد يكون إيمان ناقص. اللهم حقق إيماننا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. وأما المنافق فالعياذ بالله فهو يدخل في اسم الإسلام اللغوي. المنافق يدخل في اسم الإسلام اللغوي لأنه استسلم. الإسلام لغة الاستسلام، فهو استسلم، قال باللسان وعمل بالجوارح، لكن لم يصدق بقلبه فلا ينفعه إذا حضره الموت، وما بعد الموت لا ينفعه بشيء. أما في الدنيا يعصم ماله ودمه فحسابه على الله، وأما إذا حضره الموت وما بعد الموت لا ينفعه بشيء. فيدخل في اسم الإسلام اللغوي لأنه استسلم استسلاما ظاهرا باللسان والجوارح، ولم يستسلم بقلبه فلا ينفعه عند الله تعالى في الآخرة. وأما الإسلام الشرعي فلا يدخل المنافق فيه لأنه لم يؤمن. المنافق هو الذي يظهر الإسلام بلسانه ويخفي الكفر بقلبه والعياذ بالله، وهذا المنافق أخطر من الكافر والعياذ بالله، لأن الكافر تعلم أنه كافر وتأخذ حذرك منه، ولكن هذا يدس الدسائس ويلبس على الناس فهو أخطر من الكافر. ولذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللهم أجرنا من النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا وصف الله المؤمنين بأنهم يدعون لإخوانهم ويدعون الله أن يجعل قلوبهم سليمة فلا يحقدون على أحد، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن أهل السنة والجماعة عملوا بما وصف الله به المؤمنين وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. والآية السابقة في سورة الحشر آية رقم 10: والذين جاءوا من بعدهم الآية. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال، فارقوا أهل البدع، أنهم أهل السنة لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يتنقصون أحدا من الصحابة رضي الله عنه، ولا يطعنون عليه، أي لا يعيبون على أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولا يحملون حقدا أي عداوة، ولا بغضا ولا احتقارا. فقلوبهم، قلوب أهل السنة والجماعة، وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم، ممن اتبعوهم بإحسان، يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم، سبقوا إلى الإيمان، سبقوا إلى الهجرة، سبقوا إلى الجهاد، سبقوا إلى الخير رضي الله عنهم، وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة. الصحابة رضي الله عنهم أحسنوا إلينا لأنهم الصحابة رضي الله عنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، هم الذين بلغونا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل السنة يوقرونهم أي يحترمون الصحابة رضي الله عنهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم أي تنقيصهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، كما قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدا أنفق مثل جبل أحد ذهبا، والصحابة أنفق، الصحابي أنفق مدا من بر، كان أجر الصحابي أعظم من أجر من تصدق بجبل أحد ذهبا. وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم، إيمانهم كامل وإخلاصهم كامل، فعملهم القليل يؤجرون عليه الكثير. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين.